لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نواصل الحديث حول التربية النبوية على الأسماء والصفات الإلهية، وذلك كما نكرر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين على تعلم أسماء الله تعالى وصفاته، وعلى العمل بهذه الأسماء وهذه الصفات والتعبد لله سبحانه وتعالى بها. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يغتنم كل موقف وكل وقعة أو حادثة أو نحو ذلك لترسيخ هذه المعاني في قلوبهم رضوان الله عليهم أجمعين. هي الطيب محارني محارك. طيب ماشي. فكان صلى الله عليه وسلم يعني كما قلنا يعلم أصحابه ذلك ويثبت فيهم هذه المعاني صلوات الله وسلامه عليهم. ومن هذه الأسماء التي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياها اسم الله تعالى العفو. اسم الله تعالى العفو. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته أنه العفو، وأنه سبحانه وتعالى يعفو. وهذا الاسم علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه في موقف من المواقف فضلا عن غيره، وذلك لما سألته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تسأله عن ما هو الذي يكون من أحسن أحوال الإنسان في الدعاء في ليلة القدر، فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقول إن أنا وافقت ليلة القدر، يعني ما هو الدعاء الأكثر الأعظم الذي تنصحني به في هذه الليلة؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وفي رواية أخرى اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. وهنا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه هذا الاسم ويربيهم على هذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى هو العفو، والعفو هو الذي يمحو السيئات. العفو هو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عنها وهو قريب من اسم الله سبحانه وتعالى الغفور، لكنه أبلغ من اسم الغفور. أي أن اسم العفو فيه زيادة عن الغفور، وهذا إذا اجتمع فاسم العفو كما سبق معناه الذي يمحو السيئات ويتجاوز عنه، واسم الغفور قريب منه ومعناه الذي يستر السيئات فلا يحاسب عبده عليها، يسترها. لكن العفو أبلغ لأنه فيه زيادة وهي المحو، فهو يمحو سبحانه وتعالى سيئات عبده وذنوب عبده حين يلقاه يمحوها. ولذلك كان اسم العفو أبلغ من اسم الغفور، وهذا كما أشرنا إذا اجتمعا. أما إذا تفرقا فكلاهما يؤدي معنى الآخر، عاملة زي حكاية الإسلام والإيش والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. يعني لو جاء اسم الله عز وجل العفو مع اسم الله الغفور في موضع واحد دل على ماذا؟ على الافتراق والتفريق، فيكون اسم العفو مختلف عن اسم الغفور على التفصيل الذي ذكرناه. أما إذا انفرد جاء اسم العفو جاء اسم الغفور في أي موضع، فالعفو هو الغفور والغفور هو العفو، كلاهما يقصد به محو الذنوب وستر العيوب والغفران. ولذلك فاسم العفو واسم الغفور كلاهما قريب، لكن إذا اجتمع يزيد العفو على اسم الغفور بأن فيه زيادة وهي محو الذنب، محو الذنب. واجتماعهما ورد في كتاب الله في مواضع، يعني من ذلك قول الله تعالى في سورة النساء إن الله كان عفوا غفورا، وأيضا في نفس السورة في آية أخرى قال تعالى وكان الله عفوا غفورا. يبقى هنا العفو والمغفرة الاثنين جمع بعضهم، يبقى كل واحد منهم يراد منه إيش معنى. فالعفو هو الذي يمحو، نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فالعفو هو الذي يمحو، يمحو السيئات ويتجاوز عنها كأنها لم تكن، كأنها لم تكن. ولذلك هذه الصفة لله سبحانه وتعالى إذا تحلى بها المؤمن وكان له منها حظ كان ذلك من عظيم خلقه، إن هو يكون عفو، يعفو عن إخوانه وعن المؤمنين وعن الصالحين إذا ذلوا أو أذنبوا أو نحو ذلك فيعفو. ولذلك هذا خلق عظيم في المخلوق، فكيف وهذه الصفة قد اجتمعت على كمالها لله سبحانه وتعالى، فهو العفو الذي يعفو السيئات ويمحوها ويتجاوز عنها كأنها ما كانت. أسأل الله أن يعفو عنا وعنكم. والعفو لله عز وجل نوعان، عفو الله سبحانه وتعالى نوعان. طب قبل ما نقول كده حد يحب يقول على المعتاد بقى أي نعم، عفو عام وعفو خاص. طيب حد يشرح طب ما المقصود بالعفو العام وما المقصود بالعفو الخاص؟ طيب العفو العام أنه سبحانه وتعالى عفو، وعفوه نوعان. العفو العام أولا هو عفوه سبحانه وتعالى عن جميع الخلائق مؤمنهم وكافرهم، وهذا يكون فين؟ في الدنيا، فهو يعفو عن جرائمهم وقبائحهم وهم في حال حياتهم الدنيا، يظل يعفو سبحانه وتعالى. وهذا العفو صورته ماذا؟ إنه يرزقهم ويعطيهم ويمهلهم سبحانه وتعالى. الكافر عمال كل ساعة يكفر بالله تعالى ويسب الله تعالى، ومع ذلك هو يعطيه ويرزقه، وهذا كله من باب الإمهال لا الإهمال، من باب الإمهال لا الإهمال، فهو سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، فهو يمهلهم سبحانه وتعالى لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون، يعفو سبحانه وتعالى لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون. حد هنا ممكن يتخيل ان معنى العفو هنا مش جاي معاه، مش كده؟ عفوه هنا سبحانه وتعالى لهم في الدنيا من باب الامهال، والا لو انك انت المخلوق اسيء اليك المرة بعد المرة، فان عفوت مرة لا تعفو الثانية، وان عفوت الثانية لا تعفو الثالثة، وان عفوت الثالثة او العاشرة لا تعفو التي بعدها، فعفوك محدود، وغالبا ستنتقم ممن يسيء إليك ويخالفك بل ويسبك ويحاربك، لكن الله عز وجل لا يعجل عليهم بالعقوبة ويعفو لعلهم يرجعون من باب الإمهال لا الإهمال. النوع الثاني من عفو الله سبحانه وتعالى وهو العفو الخاص، العفو الخاص، وهذا العفو يكون لمن؟ يكون للتائبين، يكون للتائبين، كل تائب يتوب عليه سبحانه وتعالى ويعفو عنه، فإنه من تاب إليه تاب عليه سبحانه وتعالى وعفى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمرو، ألا تعلم أن الإسلام يجب ما قبله؟ ألا تعلم أن الهجرة تجب ما قبلها؟ ألا تعلم أن التوبة تجب ما قبلها؟ أي تمحو ما قبلها، لأن الذي كان منه ذلك هو العفو سبحانه وتعالى، فإنه إذا تاب إليه عبده تاب عليه وعفى عنه سبحانه وتعالى. ولذلك يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، لأنه عفو، مهما ارتكبوا من القبائح والسيئات ثم عادوا إليه تائبين عفى عنه وغفر لهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن مظاهر عفوه سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى جعل الحسنات يكفرن السيئات. تأمل هذا المظهر العظيم، هذا أن من أعظم مظاهر عفوه سبحانه وتعالى أنه جعل الحسنات تمحو السيئات. سبحان الله العظيم. يعني العدل يقول إنه الحسنات ياخد حسنات، مش كده؟ والسيئات عليها سيئات، يعني الميزان يتحط فيه حسنات لو عمل حسنات، والسيئات قاعدة برضو في الناحية التانية ويتحاسب على الاتنين، الأكثر فيهم يكون سبب نجاتي. ده العدل، يعني ميزان العدل إن يتحط الحسنات في كفة والسيئات في كفة. واحد بيعمل حسنات تحط في الحسنات، واحد بيعمل سيئات هتحط في السيئات، وفي الآخرة يتحسب الاثنين. لكن من عظيم عفوه سبحانه وتعالى أن عبده إذا عمل الحسنات عفى بسبب هذه الحسنات عن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، إنه جعل من عظيم عفوه إن العبد كل ما يعمل حسنات يمحوله من الإيه؟ من السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. سبحان الله العظيم. أنت تعمل السيئة، أتبع السيئة الحسنة تمحوها، يعني عملت سيئة هتتكتب سيئة، تأتي بعدها بحسنة، العفو يكتب لك الحسنات وقصاد الحسنات يعفو عن السيئات. ولذلك العاقل فضلا عن المؤمن هو الذي يكثر من الحسنات، لأن الحسنات تجلب الثواب وكذلك تمحو الإيش سبب العقاب وهو السيئات. ومن مظاهر عفوه سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا رجع إليه. سبحان الله العظيم، انظر إلى المخلوق، لو أن هناك مخلوق سبه وشتمه وأساء إليه وحاربه وجاء إليه معتذرا، أكثر المخلوقين لا يقبل الاعتذار، ومن قبل منهم الاعتذار الغالب في حاله أنه يعمل إيه؟ طب خلاص قبلت منك الاعتذار. وربما لو قبله وعفى عنه يظل ربما فترة على الأقل من الزمن في نفسه منه شيء، ده لفضل سنين يشتم فيا ويحاربني وكذا ونحو ذلك. انظر إلى العفو سبحانه وتعالى الغفور، يسيء عبده مهما يسيء ويكثر من الذنب مهما أكثر، فإنه إن رجع إليه يفرح سبحانه وتعالى بتوبته. سبحان الله العظيم، المخلوق ربما يتمنى أن يصاب هذا الذي أساء إليه قبل أن يعود. يعني أحيانا بعض المخلوقين لو قلت له فلان اللي بقاله سنين بيحاربك بيفكر يجي يعتذر لك، ممكن يبقى في داخله يقول ربنا ياخده قبل ما يجي لي مش عايزه. أما هو سبحانه وتعالى فهو عفو، فهو يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. وصفة الفرح دي صفة عظيمة جدا لله سبحانه وتعالى. ولذلك فإنه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فله فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فطلبها فلم يجدها فأيس منها فجاء إلى ظل شجرة فجلس عندها ينتظر الموت فنام. فبين هو كذلك إذ هي عند رأسه، سبحان الله العظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال من شدة فرحه اللهم أنت عبدي وأنا ربك. انظر إلى هذا المثال، هذا مثال، ده من أمثلة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلا. تخيل أنت بقى ماشي بالسيارة بتاعتك في منطقة صحراوية، منطقة صحراوية تماما، والسيارة فيها الأكل والشرب وأسباب الحياة بتاعتك، والمشوار ده هياخد لي يومين ثلاثة ولا حاجة. نزلت ترتاح كده في حتة، فجأة السيارة اختفت، فجأة اختفت السيارة، راحت فين السيارة؟ جت منين؟ يظل يبحث عنها لا يجدها. خلاص صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، والسيارة فيها أسباب الحياة كلها، الأكل والشرب والتليفون وكل حاجة. فانظر إلى هذا، لو أن إنسانا على هذا الحال سيمكث في الغالب في هذا المكان ينتظر الموت، خلاص ما هيفضل ماشي ماشي ماشي، ده لسه شهور على ما يوصل، فيجلس ينتظر الموت. بينما هو ينتظر الموت فجأة لقى السيارة واقفة قدامه، يعني رجعت له أسباب الحياة. كم تكون فرحة هذا العبد؟ كيف يكون فرحتك عند ذلك؟ عندنا في التعبير العامي يقولون ده كتب له عمر جديد، كتب له عمر جديد. كيف تكون فرحة هذا العبد الذي نجا من الموت المحقق؟ الله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم في هذا الحال. ولذلك هذا من عظيم عفوه. ده العبد ده اللي كان سنين بيسيء إلى الله ويحاربه ويسبه، إذا رجع إليه تاب عليه ويقول في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك إن دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. وهذا كله من عظيم عفوه سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنكم، وأن يجعلنا وإياكم من المعتقين من النار في هذه الأيام وهذه الليالي، وأن يعيننا وإياكم على طاعته في هذه الأيام وهذه الليالي، وأن يبلغنا وإياكم نهاية الشهر، وأن يتقبله منا وأن يتسلمه منا مقبولا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.